بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. يا رب الله الله يا رب عابد يحمل في جنبي إشراق اليقين. عابد يحمل في جنبي إشراق اليقين. بينه آي وذكر وصل لوح الجبين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم بأحسن قبوله إن شاء الله. نحييكم أجمل تحية نبعثها لكم مشفوعة بأعذب وأزكى التمنيات بأن تقضوا معنا وقتا ملؤه الخير ملؤه الفائدة مع برنامجكم القرآني نغمات الوحي. فأهلا ومرحبا بكم ضمن الحلقة 23. قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي شغل. ما زال الحديث عن نغمة البيات، وهي إحدى أهم النغمات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم. وكما تعلمون أن لكل مقام ثلاث مراحل، المرحلة الأولى القرار، المرحلة الثانية الجواب، والمرحلة الثالثة جواب الجواب. هذا ما تعلمناه في الحلقات الماضية، وذكرنا لكم أن مقام البيات لوسعته ولشموليته يسمى بأم المقامات، وترتبط به فروع عديدة، منها بيات شوري، بيات حجاز، وبيات كرد وغيرها، حيث ذكر لنا المقرئ السيد عباس أنجام بعض هذه الفروع. في هذه الحلقة سيتحدث لنا أولا السيد عباس أنجام عن فروع أخرى من الفروع التي ترتبط بنغمة البيات، ثم نتعلم الطريقة الصحيحة لربط البيات بسائر المقامات وتلاوة القارئ الأخ رحيم خاكي. فإلى محطات البرنامج. يا رسول الله طه، يا رسول الله طه، ما زلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج نغمات الوحي. أما الآن فنستمع إلى حديث الأخ السيد عباس أنجام، أحد المقرئين وأحد أعضاء فرقة الفجر للموشحات الإسلامية، وهو يتحدث لنا عن فرع آخر من مقام البيات. نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين للمعصومين. في هذه الحلقة إن شاء الله سنذكر لكم فرع آخر من مقام البيات، وهو مقام حجاز كار كرد، أو كما يسمونه أهل الفن بيات كرد. وهذا المقام يمتاز بالعاطفة والطرب، وهو مقام جميل جدا وفيه نوع من العاطفة الدينية، وأكثر ما يقرأ في ختام القراءة. سأتلو عليكم البسملة في هذا المقام لكي تتوضح لنا ملامح هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. أما تطبيق هذا النغم على المفاهيم القرآنية سيكون على النحو التالي. فمثلا آخر آية من سورة البقرة وآخر جملة هي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هنا طلب الاستعانة والاستمداد من الله سبحانه وتعالى على النصرة على الباطل وعلى الكافرين. فلذلك كما نشاهد تناسب هذه المفاهيم أن نتلوها في مقام حجاز كار كرد، أو مقام بيات كرد كما يسمونه أكثر أهل الأداء. سأتلو عليكم هذه الآية في المقام المذكور. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما الأمثلة من مقام الكرد ومن الموشحات الإسلامية نستطيع أن نذكر بعض الأمثلة التالية. فمثالا في هوى خير العباد، في هوى خير العباد شغف القلب وهم. أو مثال آخر، يا خير هاد هاد للأنام تسامى عطفا على عطفا على غاغل من ذاب فيك غراما. والأمثلة على هذا المقام كثيرة وكثيرة، لكن إلى هنا نختتم حديثنا حول مقام البيات، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير هاد هاد للأنام تسامى، يا خير هاد هاد للأنام تسامى، عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام. نعم، وكانت هذه المقطوعة من المنشحات التي انتخبها لنا مخرج البرنامج الأخ طارق، كانت من نغمة البيات. مستمعينا الكرام، القراء عادة يبدأون تلاوتهم بمقام البيات ويختمونها بهذا المقام أيضا، لكن هل نستطيع أن نربط هذا المقام بكل المقامات؟ وما هي المقامات التي ترتبط بسهولة مع هذا المقام أو تقرأ كثيرا بعد هذا المقام؟ عند الإجابة عن هذا السؤال نقول: مقام البيات لاتساعه ولشموليته اللحنية يمكن لجميع المقامات المتبقية، أي الصبا والنهاوند والعجم والسيقة والحجاز والرصد، أن ترتبط به. بعض المقامات ترتبط بسهولة ويقرأها كثير من القراء، منها الصبا حيث يقرأه عادة بعد البيات الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ومنها الرصد حيث يقرأه بعد البيات الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور وفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. المقامات المتبقية إذا أردنا أن نربطها مع البيات فعلينا أن نقرأ معرفا أو رابطا، كي نتمكن ماذا؟ كي نتمكن من أن نربطهما بصورة جيدة. أما الآن فنستمع إلى ربط مقام البيات بمقام الرصد، وذلك بصوت الأخ القارئ رحيم خاكي أحد المقرئين المشهورين في الجمهورية الإسلامية في إيران، يقرأ لنا من سورة الروم الآية 17. انتبهوا مستمعينا الكرام إلى الآية 21 عندما يقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. في بداية هذه الآية ينتقل من البيات إلى الرصد، نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم أزواجا لتسكنوا في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كانت هذه تلاوة الأخ رحيم خاكي، استمعنا فيها إلى ربط البيات بمقام الرست. أما الآن فنستمع إلى ربط مقام الصبا بمقام البيات. يقرأ لنا الأخ خاكي من أول سورة لقمان، وعندما يصل إلى قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ينتقل في هذه الآية إلى الصبا. ندعوكم للاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أيها الكرام، استمعنا إلى تلاوة الأخ رحيم خاكي، بيّن فيها لنا ربط مقام البيات بمقام الصبا. أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. بهذا أيها الكرام نصل إلى نهاية تعليمنا لمقام البيات. في الحلقات القادمة إن شاء الله سنتحدث عن مقام السيجا بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، لا تنسونا من خالص دعائكم. نترككم في حفظ ورعاية الله، وأتقبل تحيات مخرج البرنامج طارق شوهان، وهذا الداعي لكم بالخير أحمد نجف. دمتم سالمين موفقين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألوذ بهم من عذاب أليم. هفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم أفوت بقلب مشوق سليم.